فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والله ولي المتقين والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون وهدى ورحمة لقوم يوقنون في هذه السورة الكريمة سورة الجاثية ثلاث إشارات قال عز وجل هذا هدى وقال سبحانه هذا بصائر للناس وقال عز وجل في آخر السورة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهذه الآية الثالثة سيأتي الكلام عنها فهي في الكتاب الذي كتبه الكتبة الكرام على العبد في الدنيا من أعمال فيوم القيامة ينطق عليهم بالحق بما كانوا يعملون أما الإشارتان الأوليتان فالمقصود بها إشارات للقرآن هذا هدى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا هدى أي القرآن العظيم يقول السعدي رحمه الله في تفسيره هذا وصف عام لجميع القرآن هذا هدى، جميع القرآن هدى، فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة وكذا أسمائه الحسنى، ويهدي إلى معرفة رسلك وإلى معرفة أوليائه وأعدائه وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها، ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وأنجحوا وسعدوا في الدنيا، أما الذين كفروا بآيات ربهم فهؤلاء عياذا بالله جاءتهم آيات الله واضحة بينة، بينات واضحات قاطعات، قاطعات الدلالة على أن الله هو ربهم مالكهم وخالقهم ورازقهم وسيدهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى، وأنه الإله المألوه المعبود بحق سبحانه وتعالى. فما كان منهم إلا أن كفروا بآيات ربهم وكذبوا رسله، فهؤلاء عياذا بالله أعد الله عز وجل عذابا أليما، لهم عذاب من رجس أليم، الرجس أشد العذاب، الرجس أشد العذاب، لهم عذاب من رجس يعني من أشد العذاب، أليم أي مؤلم. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا نعمه على عباده فيما سخر لهم، سخر يعني هيأ وذلل وسهل سبحانه وتعالى لنا عز وجل ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا البحر، هذا البحر الذي إذا هاج تكون السفينة العظيمة التي كالعلم كعلبة الكبريت، وجميع من عليها ليس لهم إلا أن يقولوا اللهم نجنا، اللهم الطف بنا، حتى الكافر عند الضر وإذا أحاط به الضر من كل جانب لا يخلص الدعاء إلا لله، لا يخلص الدعاء إلا لله. كان ذلك سببا في إسلام إكرمة رضي الله عنه، إكرمة بن أبي جهل، عندما فتح الله عز وجل على رسوله مكة فر إكرمة وركب سفينة، هاج البحر، كادت السفينة أن تغرق، فقال ملاحها إنه لا ينجيكم في هذا الموقف إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين، تخلصون الدعاء لله. قال فإن كنت أخلص له الدعاء في الضراء فأخلص له الدعاء في السراء، فلئن نجاني الله من هذه لآتين محمدا فلأضعن يدي في يده، وقد نجاه الله وفعل. ومات إكرمة رضي الله عنه شهيدا في يوم اليرموك بعد أن كان عدوا لله ورسوله. هذا البحر الهائل سخره الله للإنسان، ذلله له وسهله له بأمره الكوني سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مش حد غيره، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. فلك السفن، وهو الفلك اسم يطلق على الجمع والمفرد والمثنى، يعني إن أردت الجمع قلت الفلك، وإذا أردت التثنية قلت الفلك، ليس لها مفرد من لفظها. بأمره تجري السفن فيه بأمره، أي أمره الكوني سبحانه وتعالى عز وجل. فهو الذي أمر البحر أن يحملها، ولتبتغوا من فضله، من أنواع التجارات والمكاسب، ولعلكم تشكرون، أي تشكرونه سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى عددا. وما بكم من نعمة فمن الله، نحمده عز وجل على نعمه. والعبد إن حمد ربه زاد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي سخر ذلل وهيأ وسهل ما في السماوات من كواكب ونجوم وشمس وقمر. انظر، بدون الشمس يموت ما على الأرض. سخر لنا السحاب المثقل بالماء، بدون الماء تموت الحيوانات. الماء مكون من 88% أكسجين و 12% هيدروجين. الماء ده 88% أكسجين. لما بنشرب الماء في خلايا موجودة في الجسم تحتاج لهذا الأكسجين وإلا ماتت. سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا تسخير رب العالمين سبحانه وتعالى. وما في الأرض، الأرض مسخرة مذللة مهيئة للمعيشة عليها، جعلها الله قرارا لا تمور ولا تضطرد بأهلها، إنما قرار ويعيش عليها الإنسان. وجعل فيها طرقا ومناكب ينتقل فيها الإنسان من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وأودع في باطنها أرزاق العباد سبحانه وتعالى. وما فيها من جبال وبحار وأنهار وجميع ما ننتفع به، جميعا منه أي من فضله وإحسانه وامتنانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جميعا منه كل ذلك رحمة منه. وقال الزجاج، هذا من أئمة اللغة: كل ذلك تفضل منه وإحسان سبحانه وتعالى. جميعا منه أي جميعا برحمته عز وجل وبتفضله وامتنانه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية رد على النصارى إذ يقولون إن الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقانيم، ويقولون إن ذلك عندكم في القرآن، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن فهذا بعض من الله منه، يعني بعض منه، جزء منه. هذا ضلال في التفسير، ومن يقول ذلك لا يعرف لغة العرب. جزء من روح منه، أي روح كائنة مخلوقة من الله أضافها الله عز وجل إلى نفسه تشريفا، كقول الله عز وجل ناقة الله، وكقولنا بيت الله، وكقوله عز وجل روح القدس، وهو جبريل عليه السلام أضافه الله عز وجل إلى نفسه تشريفا. ولو كان الأمر كما فسرتموه لكان جميع ما في السماوات وما في الأرض جزءا منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه يعني جزءا منه، أم جميعا منه برحمته كان وبفضله وامتنانه كان سبحانه وتعالى وبأمره الكوني كان أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات، آيات علامات ودلائل على أن الله هو الرب العظيم الجليل الأكبر سبحانه وتعالى، وأنه الإله المعبود بحق سبحانه. لكن لمن؟ قوم يتفكرون. هذه الآيات تستغرق تفكيرهم، هذه الآيات تستغرق تفكيرهم، والتفكر والتدبر والتأمل في آيات الله من العبادة، العبادة عبادة التأمل والنظر. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم ينظروا. فالتفكر في آيات الله عز وجل والاستغراق في ذلك عبادة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن تفكر الساعة هذا يزيد في الإيمان، يزيد في الإيمان وفي حب العبد لربه سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين أن يعاملوا المشركين بالخلق الحسن. هذا أمر مهم جدا جدا. الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من الكافرين وألا نحبهم، لكن أمرنا أن نعاملهم بالبر والإقساط، وأن نعاملهم بالأخلاق الحسنة، بأن نوصل إليهم كل قول حسن وفعل فيه بر وخير. قال عز وجل وقولوا للناس حسنا، جميع الناس، هذه الآية لجميع الناس، وقولوا للناس حسنا لجميع الناس، لأننا دعاء إلى الله، هذه الأمة كلها داعية إلى رب العالمين، ولا يمكن أن يدخل أحد في هذا الدين العظيم الذي هو دين الله الحق، والذي هو دين الله الذي هو رحمة للعالمين، إلا بتأليف القلوب، إلا بتأليف القلوب. لابد من تأليف القلوب، وتأليف القلوب هذا يكون بالقول الحسن، الفعل الحسن، بالبر والإقساط، بالابتسامة، كان بإيصال كل حسن إليه ليرى الفارق، كما فعل نصارى الشام. وقتما كان الصحابة رضي الله عنهم يغزون الروم، وهذا جهاد قائم، مع ذلك كانوا يكاتبون الصحابة ويناشدونهم أن يأتوا إلى بلادهم، وأنهم سيساعدونهم، ويقولون لهم أنتم أرأف بنا وأرحم بنا من الروم الذين هم على ديننا، لما سمعوا من عدل الصحابة رضي الله عنهم، ولما سمعوا من رحمتهم. ولذلك كان النصارى عندما رأوا الصحابة في الشام قالوا هؤلاء نرى أنهم خير من الحواريين. وعندما سأل هرقل البطارقة وكبار دولته عن السبب في الهزيمة، لما تهزمون؟ ألستم أكثر عددا وأقوى عدة؟ لما تهزمون؟ فقال رجلا من بطارقاتهم، أي أمير كبير من أمراء الدولة، ذلك لأنهم يقيمون الصلاة ويصومون ولا يشربون الخمر ويقومون الليل، وأما نحن فنشرب الخمر ونتظالم فيما بيننا. وذكر من سيئات أعماله. قال أنت صدقتني. كان الصحابة لقبوهم في بلاد الشام رهبان الليل فرسان النهار، إذا جاء الليل يقفون في المحراب كالرهبان يتعبدون لرب العالمين، إذا جاء النهار فرسان يجاهدون في سبيل الله. إذن لن يدعى أحد ولن يقبل هذا الدين إلا إذا تألفته. وهذا التأليف يكون بما أمر الله به. وقولوا للناس حسنا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، للذين لا يرجون أيام الله. فيأمر الله عز وجل المؤمنين أن يصفحوا عن الكافرين وأن يتحملوا منهم الأذى، ليكون ذلك لتأليف قلوبهم، ليكون ذلك لتأليف قلوبهم. للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يرجون ثوابه، أيام الله أي ثواب الله. وأيام الله أيضا رحمكم الله وقائعه بالكافرين، يبقى لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه، فإنه سبحانه وتعالى سيجازي كل قوم بعملهم، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، أي فعلى نفسه. ثم إلى ربكم ترجعون. المرجع والمآل والمآب إلى رب العالمين، يحكم بين عباده وهو الحكم العدل المبين، لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، ومن قواعد عدله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى سبحانه وتعالى. ثم يذكر عز وجل نعمته على بني إسرائيل، يذكرهم الله عز وجل بنعمته عليهم لعلهم يؤمنون، أي بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يذكرهم الله بنعمه. يقول سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل، إسرائيل ونبي الله يعقوب، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، أي التوراة والإنجيل. التوراة أنزلت على موسى عليه السلام وهو من بني إسرائيل، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام وهو من بني إسرائيل. والحكم، أي جعل الله عز وجل فيهم الحكم والملك، جعله فيهم. والنبوة، لأن أكثر الأنبياء من ولد يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. والنبي الوحيد من ذرية إسماعيل عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. ورزقناهم من الطيبات، شوف ربنا جعل فيهم ايه؟ جعل فيهم عز وجل الكتاب والحكم والنبوة. كلما مات نبي خلفه نبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ورزقناهم من الطيبات، أي من أنواع المآكل والمشارب. وفضلناهم على العالمين، يعني عالمي زمانهم، كانوا خير أهل زمانهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم، لإيمانهم وتوحيدهم لرب العالمين. ليس بين الله وبين عباده نسب، لا النسب ولا البلد، كما تلونا في الصلاة آخر الآيات من آخر سورة التحريم، قال الله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني كانت زوجتين، زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام، فخانتاهما، يعني الخيانة هنا في الدين وليس في الفراش، حاشا وكلا، وإنما الخيانة في الدين. امرأة نوح كانت كافرة على ملة قومها، وامرأة لوط أيضا كانت على ملة قومها، وكانت راضية بما يفعله قومها، وهي التي دلت قومها على أضياف لوط عليه السلام، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هل أغنى نوح ولوط عليهما السلام عنهما شيئا؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن شرف النسب وشرف القرب لا ينفع وحده ما لم يصاحبه إيمان، لا بد من الإيمان. وعاشرت امرأة فرعون فرعون، أطغى البشر وأكفر البشر، ومع ذلك لم يضرها كفره وماتت مؤمنة، بل هي من خير نساء زمانها عليها السلام. وآتيناهم بينات من الأمر، وآتيناهم بينات يعني حججا وبراهين وأدلة قاطعة، قامت عليهم الحجج. بينات من الأمر، أي من أمر الله سبحانه وتعالى، فما اختلفوا سبحان الله. العلم والبينات والحجج توجب اجتماعا، توجب اجتماعا لا افتراقا، لأن الله شرعا يحب الاجتماع والألفة واجتماع قلوب المؤمنين على دينه. هؤلاء جاءهم العلم، ماذا يفعلون بعدما جاءهم العلم؟ اختلفوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 72 ملة، منهم ملة ناجية فقط والباقي في النار. اختلفوا، وما الذي حملهم على الاختلاف؟ بغيا بينهم، وهذا من أسباب الاختلاف بين البشر. سبحان الله، حجج، بينات، ده أدلة موجودة. ما الذي حملكم على الاختلاف؟ البغي، البغي مجاوزة الحد في الظلم، وحب العلو والرئاسة، فهذا الذي يوجب الاختلاف بغيا بينهم، هذا هو السبب. فيقول عز وجل: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بحكمه العدل سبحانه وتعالى. وفي هذا تحذير للأمة أن تسلك مسلكهم وأن تنهج منهجهم، وإنما يجب على الأمة أن يجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك قال عز وجل بعدها للأمة، لنبيه صلى الله عليه وسلم للأمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي من أمرنا الشرعي، والأمر الشرعي يتعلق بمحاب الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: افعلوا ولا تفعلوا، أي ثم شرعنا لك يا محمد شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي، فاتبعها. فإن اتباعها فيه السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواء الذين لا يعلمون يعني الذين يريدون أن يتبعوا أهواءهم وآراءهم، أو هوى فلان، هوى فلان كبير القوم عظيم القوم، هوى فلان يتبعونه، والهوى يهوي بصاحبه عياذا بالله تعالى. لذلك النجاة في هذه الآية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الاتباع، النجاة في الاتباع، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني إن اتبعت أهواء الذين لا يعلمون لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنما عياذا بالله يزيدونك خسارة. لذلك قال سبحانه: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا، كما قال سبحانه وكما قال عز وجل في هذه الآية: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا، أي ينصرون الهوى، لكن سبحان الله عاقبتهم إلى خسار ولن يغنوا عنهم شيئا، عاقبتهم إلى خسار. وهذا نراه بأعيننا، والمؤمن لا بد وأن يكون له بصيرة، بصر وبصيرة فيما يحدث حوله، فيأخذ العبرة ويزداد إيمانا وثباتا على طريقه. قال سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. إذن الفسق والذنوب هي سبب تولية الظالم، تولية الظالمين. فعندئذ الله عز وجل يسلطه عليهم ويشدد على قلبه فلا يرحمهم بسبب ذنوبهم. لو تابوا وأنابوا ورجعوا لرب العالمين سبحانه حنن قلبه عليهم، لأنه عز وجل الملك، قلوب العباد بيده، قلوب الحكام بيده سبحانه وتعالى عز وجل. إذن هناك أولياء لله، هناك أعداء لله، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان. لابد من سنة الصراع بين الحق والباطل في هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله ولي المتقين، هم أولياء بعض، والله ولي المتقين، يحبهم وينصرهم ويجعل العاقبة عليهم إليهم ويهديهم ويخرجهم من ظلمات الجهالة والشبهات والشهوات إلى نور العلم والتوحيد والثبات والزهد والعبادة سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ثم يمدح الله كتابه فيقول هذا بصائر للناس. الآيات تبدأ هذا هدى، تختم الآيات هذا بصائر للناس. البصائر مفردة بصيرة، البصيرة عين القلب، البصيرة عين القلب. فهذه الآيات القرآنية بصائر، بصائر يعني من استبصر بها فهو مبصر. كل حاجة تشوفها على حقيقة، لو تخلي القرآن ده أمامك وإمامك وتجعله مصدر هدى لك تبصر كل الأمور على حقيقتها وعلى جليتها، خاصة عند موارد الشبهات والفتن يبصرك الله عز وجل، لأن القرآن بصائر. هذا بصائر للناس وهدى، وهدى يعني يهدي للسداد، يهدي للسداد والاستقامة ورحمة. لكن لمن؟ لقوم يوقنون، لأن هذا القرآن لا ينتفع به إلا من آمن به وأيقن به. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.